فسوق بكم أي خروج عن الطاعة إلى المعصية. واتقوا الله ويعلمكم الله أي يعلمكم الله ما تحتاجون إليه من العلم في هذه الآيات وغيرها، والله بكل شيء عليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.